بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا حتى الممات. نحن مع الدرس 13 من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان للشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، وفقه الله وسدده. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين، وانفعنا بعلوم شيخنا في الدارين. يقول المؤلف حفظه الله: ثم تطاير الكتب وتنشر الصحف، فمن آخذ باليمين نسأل الله من فضله، ومن آخذ بالشمال من وراء ظهره عاملنا الله بعفوه. ثم تنصب الموازين ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. وينصرف الناس إلى ظلمة دون الصراط، فيفرق بين المؤمنين والمنافقين، ثم يعطون النور كل بحسبه. نعم، هذا تابع لسلسلة أحداث يوم القيامة التي جاءت بها الأدلة من الكتاب ومن السنة. تتطاير الكتب وتنشر الصحف، فالصحف التي فيها سجل أعمال العباد والكتب، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، وهذا بنص القرآن: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ومنهم من يأخذ كتابه وراء ظهره أو بشماله من وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وهذا يكون في عرصات القيامة. فالذي يأخذ الكتاب باليمين هذه علامة على أنه مؤمن مغفور له من أهل الجنة، والذي يأخذ الكتاب وراء ظهره فهو على ضد من ذلك. إذا تطايرت الصحف نصبت الموازين، والموازين عند أهل السنة والجماعة هي موازين حقيقية، فهناك ميزان له كفتان، ويوزن بهذه الموازين الأعمال، والله سبحانه وتعالى يقلب الأعمال وإن كانت معاني إلى حقائق، توزن وتثقل في الميزان أو تخف، والله على كل شيء قدير. فيوزن الإيمان ويوزن الصدق ويوزن الإخلاص وتوزن الصدقة، وإن كانت انتهت صدقة المال التي تصدق بها صاحبها تحولت إلى جانب معنوي، ليست لها، هي في الدنيا لها أثر حسي مادي، لكن في قلب المؤمن وفي إيمانه هي عمل. وكذلك عبادته وصلاته وإيمانه وتلاوته للقرآن وأعماله الصالحات إلى آخره، كلها توزن، كما أن السيئات والعياذ بالله أيضا توزن. فهذه السيئات من ظلم وبطش وأخذ لمال وغيبة ونميمة، وكلها أيضا توزن. وهذا هو الأشهر في الموازين، الأشهر في الموازين أنها موازين للأعمال، ولا تغادر الموازين شيئا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بل لا تدع الموازين شيئا أبدا. القسم الثاني مما يوزن به سجلات الأعمال، وهذا جاء فيه أحاديث أن سجلات الأعمال بالنسبة للإنسان توضع في كفة أعماله السيئة أحصيت عليه، ثم يؤتى بأعماله الحسنة وأيضا يوضع سجلها في كفة، كما في حديث البطاقة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث البطاقة كما هو معلوم يؤتى بأعماله ومن كثرة ذنوبه تملأ الموازين، بل تكون مد البصر، كلها أعمال سيئة فتوضع في الميزان فيخف ميزانه والعياذ بالله، فيحس بالهلكة، فيقول الله له إنك لا تظلم، فيؤتى له ببطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وما تفعل البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ونجا هذا العبد، نجا هذا العبد. هنا يأتي سؤال، إنه هل هذا كل من معه لا إله إلا الله تكون هذا حاله؟ لو كان كذلك ما عذب أحد من الموحدين. لو أخذنا بحديث البطاقة لوحده كما قد يحتج به البعض خطأ لما عذب أحد من أهل الكبائر، لأنه ما من أحد من أهل الكبائر إلا ومعه لا إله. إذن هذه البطاقة هي حالة عبد حقق لا إله إلا الله تحقيقا إيمانيا عظيما خالصا من كل شائبة شرك، فصارت هذه الكلمة العظيمة محرقة لجميع سيئاته. فهمنا هذا؟ الثالث مما يوزن هو العاملون أنفسهم، فقد يوزن العامل حتى ينظر فضل هذا على هذا، وهذا جاء دليله في حديث ابن مسعود لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه فقال تضحكون منها والله إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. وأيضا جاء في الحديث يؤتى بالرجل السمين المتكبر والعياذ بالله فلا يزن جناح بعوضة. المهم أن هذه الموازين موازين دقيقة، ينقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. قسم تثقل موازينه الخيرة فيكون من أهل الجنة، وقسم والعياذ بالله تثقل موازينه السيئة فيكون مستحقا للوعيد إلا أن يشفع له، وقسم تتساوى حسناتهم وسيئاتهم وهم على القول الصحيح أهل الأعراف. فأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار إلا أن يعفو الله أو يشفع شافع، والذين تساوت يوقفون ويرجى أمرهم، وهؤلاء هم الذين قص الله علينا قصتهم في سورة الأعراف، وهم يطمعون ومآلهم إن شاء الله إلى رحمة الله وجنته. بعد الموازين هنا يأتي المجيء إلى الصراط، ويكون قبل الصراط ظلمة، وهناك أحداث كثيرة جدا في يوم القيامة من اللقاء والمحاسبة والمجادلة العبد ربه، وأيضا ينادي المناد من السماء لتعبد، كل أمة ترجع كل أمة إلى ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الأصنام رجعوا إلى الأصنام فقادتهم إلى جهنم إلى آخره، حتى يأتي أو يبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيقولون اذهبوا إلى ما كنتم تعبدون، فيقولون لا نحن هنا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم ربهم بغير الصورة التي يعرفونها فيقولون لا نحن هنا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم ربهم بالصورة التي يعرفونها فيقولون هل هناك علامة؟ قال فيكشف عن ساق، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة من هذه الأمة إلا خر ساجدا لله رب العالمين. أما المنافق والعياذ بالله فإن ظهره يصبح طبقا فيسقط على قفاه، ظهره ما يمكن يلتوي لأنه لم يسجد لله، فيصبح والعياذ بالله طبقا واحدا، فإذا أراد أن يسجد صار على قفاه مثل خشبة والعياذ بالله. فيكون هناك الناس في الظلمة فتنير عليهم أعمالهم وإيمانهم، وهذه الأمة فيها منافقوها، فيظنون أنهم كما نجحوا في الدنيا في نفاقهم نجحوا في الآخرة وصاروا مع المؤمنين، ها هم مع المؤمنين وها هم يأتيهم ربهم فيظنون أنهم نجوا. فإذا ذهب المؤمنون إذا بأنوارهم تضيء وتطفع أنوار المنافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. بعدين يقول المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فإذا قربوا من الصراط ضرب بينهم بسور، فالمؤمنون يعبرون الصراط والمنافقون يطفأ نورهم فيدخلون جهنم أعاذنا الله وإياكم. ويكون نور المؤمنين بحسب أعمالهم، بحسب قوة العمل يكون هذا النور، ثم يكون بعد ذلك عبور الصراط. نعم يا شيخ. ولنبينا يوم القيامة الكوثر، ومنه يمد حوضه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وآنيته كعدد نجوم السماء. نعم، وهذه أحاديث متواترة. طبعا الكوثر نهر آتاه الله نبيه في الجنة، والحوض هو حوض يكون في العرصات ماؤه من الكوثر، هكذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، يشرب منه المؤمنون من هذه الأمة، وكما جاء فصفه هنا: أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، أطيب من المسك، من شرب منه لا يظمأ أبدا. من الذي يحال بينهم وبين الحوض؟ الذين خالفوا سنته صلى الله عليه وسلم، من ارتد على عقبه لا يشرب حوضه أبدا، ومن غير في سنته وابتدع لا يشرب منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. وحديث أنه يحال ليس فيه حجة للرافضة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقوله عاقل، أنه لا يشرب منه أبدا إلا عدد محدود، خمسة أو سبعة كما تقول الرافضة. وليس معنى الحديث أنه يحال بينهم، وإنما المقصود به أن هناك أناس ارتدوا وفعلا، بس عدد محدود، عدد قليل. لما توفي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى ارتد من الناس، لكن جملة المهاجرين وجملة الأنصار وجملة المؤمنين وجملة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأهل الإسلام كلهم على الإيمان والتقوى. إذن هناك عدد معين. أيضا هذا العدد القليل يكون في هذه الأمة ممن ابتدع وغير في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ربما يحال بينهم وبين شرب من حوضه. قوله صلى الله عليه وسلم: أعرفهم ويعرفوني، لا يلزم أن يكون فقط هم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاصرهم من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الأمة بعلاماتهم. إذن فهناك أناس يحالون، لكن المهاجرون والأنصار والمؤمنون الصحابة، حتى لو فتشت عن الذين ارتدوا تجد العدد الأكبر، والذي أحصاه الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبهم التي تكلمت عن الصحابة ما أثر عنهم. حتى أهل النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول أو غيره عدد معروف محدود، وهؤلاء لم يؤثر عنهم نقل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي الرافضة ويقولون: لا، هؤلاء ارتدوا، وكيف نأخذ عنهم سنتهم؟ نحن إنما نأخذ عن آل البيت المعصومين إلى آخره. نتحدى أحد يأتينا برواية عن منافق، لا توجد، وإنما كل الرواية عمن ثبتت صحبتهم وماتوا وهم على الإيمان، كما هو شرط أئمة الحديث. فنسأل الله أن يسقينا حوضه. نعم. والصراط جسر مضروب على متن جهنم، يرده الناس بأعمالهم، فناج مسلم وناج مخدوش، وآخر في نار جهنم مكدوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم عليه يقول والملائكة رب سلم سلم. نعم، الصراط على متن جهنم يمر عليه الناس ويريدونه جميعا، المؤمن والكافر، وهذا مصداق قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فورودهم إنما هو على الصراط. لكن من فضل الله على المؤمن أن قوي الإيمان يمر كالبرق، وهذا من فضل الله، يعني من عظمة يوم القيامة أن المؤمن يرون جهنم والجنة، والكفار يرون جهنم ويرون الجنة، يتراءى أهل الجنة وأهل النار، ومن ذلك الصراط على متن جهنم. وهذا الصراط هو جسر عليه كلاليب من نار، فيمرون عليه على قدر أعمالهم كما جاء في الحديث الصحيح، منهم كالبرق، كطرف البصر، كالريح، كأجاود الخيل، كأجاود الرجال، منهم من يمشي مشيا، منهم من يزحف زحفا، منهم من تخدشه النار لكن ينجو، يزحف والنار تأكل منه لكن معه إيمان وينجو، ومنهم والعياذ بالله من يكردس في نار جهنم، إما الكافر والعياذ بالله فهذا يكردس من أول لحظة، وإما مؤمن غلبت سيئاته والعياذ بالله فهذا أيضا يسقط في نار جهنم ويعذب ما شاء الله تبارك وتعالى. والملائكة والرسل على الصراط يدعون الله اللهم سلم سلم. نعم. وبعده يكون الاقتصاص فيما بين أهل الجنة من المظالم. نعم، هذا في القنطرة لما ينجو أهل الجنة من بعض الصراط قبل دخولهم الجنة، لأن الجنة لابد تستفتح، يكونون في قنطرة، وهذه القنطرة يقتص فيها المؤمنون أمورا كانت بينهم في الدنيا. والصحيح أن هذه الأمور ليست ذنوبا، لأن الميزان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ولا بد من الحقوق، لكن هذه أمور تكون بينهم في الدنيا، بينهم في الدنيا، مثل ما والعلم عند الله سبحانه وتعالى يكون في النفوس أحيانا. نعم، أنا ما أذنبت عليك ولا أذنبت علي ذنبا محققا لا بد أن يحاسب عليه، لكنني يعني في أشياء أنا قصرت فيها، ونفسك علي فيها شيء أو نفسي عليك فيه شيء، فهؤلاء ينقون وينقحون ويقتص بعضهم من بعض ويسامح بعضهم بعضا حتى يدخلون الجنة على قلوب صافية، إخوانا على سرر متقابلين. نعم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة، وهي ثابتة بشرطيها: إذنه تعالى للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له، ومنها الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي لفصل القضاء وهي المقام المحمود، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة وغيرها من الشفاعات، ومنها الشفاعة في المؤمنين وعصاة الموحدين، وهي له ولسائر الملائكة والنبيين والصالحين. وأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ويخرج من النار أقوام بشفاعة رب العالمين. أحسن، هذه مسائل في الشفاعة اختصار، وإلا في الشفاعة بابها عظيم وأنواعها كثيرة تصل إلى 8 أنواع، لكن أعظمها وأشهرها ما ذكره المؤلف، وإلا فهناك الشفاعة لقوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والشفاعة لقوم دخلوا الجنة ترفع درجاتهم فيها، والشفاعة لقوم أمر بهم إلى النار فلا يدخلوها، والشفاعة في عمها أبي طالب في أن يخفف عنه لكن لا يخرج من النار والعياذ بالله إلى آخره، والشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فهذه كلها أنواع ثابتة، لكن أشهرها وأعظمها هي هذه الثلاثة التي ذكرها. النوع الأول الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وهذه تكون بطلب من الخلائق جميعا مؤمنهم وكافرهم، إذا اشتد بهم وطال بهم المقام يقول من يشفع إلى ربنا حتى يقضي بيننا، حتى الكفار ينادون بهذا والعصاة ينادون بهذا مع الأهوال، وذلك لشدة يوم القيامة، لأن الناس يطول بهم المقام، وكما قلنا في الدرس الماضي طوله 50,000 سنة، وتدنو الشمس من العباد ويعرق الناس. لاحظ معي كيف الإنسان الواحد منا إذا عرق شيء بسيط ضاق، فكيف إذا كان العرق أحيانا يأتي إلى كعبي وإلى ركبتي وإلى حكوي وإلى كتفي، بل منهم من يلجمه عرقه إلجاما في عرصات القيامة. فالكل ينادي فيبحثون عن من يشفع كما في الحديث، يأتون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح، ثم إلى موسى، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويلهمه الله المحامد، فيطلب الشفاعة فيأذن الله ويبدأ فصل القضاء بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي يحمله عليه الأولون والآخرون. فهذا نوع خاص به صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الخاص به الشفاعة لأهل الجنة، يدخل الجنة بعد عبور الصراط، فيطرق باب الجنة ويقول خازمها أمرت أن لا أفتح إلا لك، فهو الذي يستفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم. وهذان داخلان، أي الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة، في باب المقام المحمود. الثالث من أنواع الشفاعة هو الشفاعة للعصاة ولأهل الكبائر، وهذا النوع من الشفاعة هو الذي خالف فيه الوعيدية فأنكروها. هذا النوع أنكروه الخوارج والمعتزلة ومن أخذ بقولهم من الوعيدية، أنكروا هذا النوع من الشفاعة وقالوا كل من استحق الوعيد وثبت عليه ارتكاب كبيرة مستحق للوعيد لابد يعذب، وإذا عذب يدخل النار فلا يخرج منها أبدا لا بشفاعة ولا بغيره. أهل السنة والجماعة يقولون ثبتت الشفاعة في العصاة بالأدلة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يشفع لهؤلاء. وهؤلاء العصاة على أقسام، منهم من يشفع له أثناء الموازين فيغفر له، منهم من يستحق الوعيد فإذا أمر به إلى النار جاء من يشفع له من ملك أو رسول أو شهيد أو طفل مات صغيرا واحتسبه والداه، فهؤلاء يشفعون بعد استحقاق الوعيد، فهذا نوع من الشفاعة أيضا لهؤلاء. وهناك أناس في الجملة أمر بهم إلى النار فيشفع لهم فلا يدخلون النار، وهناك أناس دخلوا النار ومكثوا فيها ما شاء الله، فيشفع للنبيين ولغيرهم في أن يخرجوا من النار. وهذا ثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بهذه الأمة بل بعصاتها يسجد تحت العرش 4 مرات، في كل مرة يدعو رب أمتي أمتي، فيقال له أخرج من أمتي من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرج ما شاء الله، فيسجد مرة ثانية، أخرج من كان في أمتي أدنى، وثالثة أدنى أدنى، رابعة أدنى أدنى أدنى، وهذا كله من شفقة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأمته. إذن هذه الشفاعة ثابتة للعصاصات، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وغيرها أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب من هو أعظم الناس استحقاقا لهذه الشفاعة؟ من هو؟ من حقق لا إله إلا الله، من قال لا إله مخلصا بها قلبه حققها يستحق هذه الشفاعة. إذن يكون الشفاعة لهؤلاء جميعا، ثم يشفع أرحم الراحمين. طبعا بعض العلماء استنكر كلمة أن الله يشفع، شفعة النبيون وشفع كذا، وبقي أرحم الراحمين فيشفع. فهذا الاصطلاح أن الله يشفع ليس هذا من الشفاعة التي جاء النهي عنها، كما في حديث الأعرابي إننا نستشفع بالله عليك وبك على الله فسبح النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا جاء من باب التوافق اللغوي، وإلا فالله واحد أحد فرد صمد، لا يطلب منه أن يشفع إلى أحد، وإنما نطلب من المخلوقين أن يشفعوا إلى الله. نحن نطلب من محمد صلى الله عليه وسلم من غير أن نشفع إلى الله، لكن الله أعلى وأجل من أن نطلب منه أن يشفع إلى غيره. ولهذا أن الله سبحانه وتعالى حين يشفع لا يشفع إلى أحد من خلقه، لأن الشفاعة معناها إيش؟ أن واحد يشفع إلى الثاني، فالشفع إثنان. فشفاعة الله هنا ليست هي الشفاعة أن الله يأتي لمحمد ويقول اشفع لهؤلاء في خروجهم من النار، لا، وإنما وهو أرحم الراحمين يخرجهم من الشفاعة، لكن سمي شفاعة من باب اللغة، فينتبه إلى هذا. نعم يا شيخ. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وبحجاب الكفار يوم الحسرة والندامة. نعم، هذا بالنسبة لرؤية الله عز وجل، فهذا قسمان، قسم متفق عليه ومجمع عليه، وهو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فهذه أدلتها ثابتة ومتواترة ولا ينكرها إلا المعتزلة وأشباههم، فالمؤمنون يرون ربهم عيانا بأبصارهم رؤية حقيقية، ليست رؤية إيمانية ولا رؤية علمية كما يقول المحرفون للنصوص، وإنما يرونه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بالبدر، القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وشبهها بالشمس ليس دونها سحاب، سترون ربكم كما ترون الشمس كما ترون القمر ليس دونه سحاب. إذن هي رؤية بالعين حقيقة يتنعم بها المؤمنون، بل هي أعظم ما يكون من النعيم، والله عز وجل له وجود حقيقي وله وجه ويرونه، لكن لا يحيطون به، لا يلزم من الرؤية الإحاطة، وإنما يرونه ويتنعمون، فهذه رؤية نعيمية حقيقية تكون لأهل الجنة. أسأل الله يرزقني وإياكم وأحبابنا النظر إلى وجهه الكريم. القسم الثاني، هل يرى المؤمنون وغيرهم الله يوم القيامة في العرصات؟ هذا جاء فيه روايات مثل ما ذكرنا قبل قليل، حتى يأتينا ربنا، وبعدين سيكلمه ربه، يلقى ربه، هل هذا اللقاء يكون معه رؤية؟ هل أهل العرصات يرون الله عز وجل؟ هذا فيه خلاف، والخلاف وقع في ذلك من أجل الأدلة، لكن ينبغي أن يدرك ويعلم كما نبه لذلك الإمام ابن خزيمة في كتابه الصحيح، كتاب التوحيد، التوحيد لابن خزيمة، نبه إلى هذا أكثر من مرة، أن من قال، وهو قال أيضا ابن خزيمة أثبت، أن من قال إنه يرى الله يوم القيامة من الكفار أو من المنافقين أو الذين يكلمهم، فهذه الرؤية ليست رؤية تنعيم ولا التكليم تكليم تشريف، وإنما هي رؤية محاسبة، رؤية محاسبة. وعلى هذا جاء الخلاف على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يراه جميع أهل الموقف، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، هذا قول لبعض أهل السنة، ومنهم من قال يرى الله المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين، ومنهم من قال في العرصات لا يراه إلا المؤمنون، بناء على أن الكفار محجوبون كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وبناء على أن الرؤية إنما هي للمؤمنين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى، فأدلة القرآن والسنة دلت على هذا. فهذا الخلاف قائم وليس فيه إشكال إذا ما استحضرنا إيش؟ تنبيه الإمام ابن خزيمة وغيره من الأئمة، أنه من قال إنه يرى الله وأن الناس يرون الله من الكفار وغيره فهذه رؤية حساب وليست رؤية نعيم، ومثله التكليم، أما رؤية المؤمن لربهم فهي ثابتة. نعم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، فالجنة مستقر الأبرار والنار مأوى الفجار، مخلوقتان الآن دائمتان لا تفنيان، والجنة ونعيمها درجات، والنار وعذابها دركات، ولكل خزنة وأبواب، للجنة ثمانية أبواب، وللنار سبعة بلا ارتياب. نعم، هذا هو عند أهل السنة والجماعة، الإيمان بالجنة والنار، فنؤمن أنهما مخلوقتان الآن، وجاءت الأدلة أنها موجودة، وهذه النار هي مخلوقة لكن أيضا يعمر فيها المؤمن، من صلى لله فانتهى بنى الله له قصرا في الجنة. إبراهيم الخليل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هي الباقيات الصالحات. إذن الجنة موجودة، واطلع دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هي موجودة ومخلوقة. أيضا النار موجودة، اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهي موجودة. وما يقوله أهل البدع هذا تألي على الله، إنه لا حاجة إليها، يقول تخلق قبل لا حاجة إليها، وهذا كله من باب التمحل، فالله على كل شيء قدير. ولو أدخلنا هذا السؤال لقلنا وما الحاجة إلى سماوات، ولماذا عدد السماوات، ولماذا ولماذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك جاءت الأدلة أن الله يهيئ هذه الجنة، أليس كذلك؟ هذه الجنة مهيئة، كما أن النار معدة، أعدت، الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، أعدت يعني هيئت وجهزت قبل، فهي موجودة الآن، فنؤمن بذلك ونصدق. والجنة للمؤمنين والنار للكافرين، أعاذنا الله وإياكم، ومن كان من العصاة عذب على قدر معصيته لكن لا يخلد فيها. الجنة والنار إذا دخلهما أهلهما باقيتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان أبد الآباد، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن قال بأن النار تفنى فقوله مرجوح. كذلك أيضا الجنة درجات، لكن ليس فيها حسد، ليس فيها نكد، وإنما كل هو في مكانه إخوانا على سرر متقابل، فالمؤمنون يتزاورون على مختلف درجات. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف العالية كما تتراءون الكوكب الدري، يعني اختلف درجات، كما أن الآن نحن نشوف النجم الفلاني في الجنة نقول انظر إلى قصر فلان من المؤمنين الصالحين المتقين. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال لا، تلك منازل قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومع ذلك يتزاورون ويتلاقون وليس في بينهم ما يجري في هذه الدنيا، وإنما هو نعيم دائم مستقر، أسأل الله الكريم من فضله. وأيضا النار دركات والعياذ بالله، والعياذ بالله، منهم من هم في قعرها كالمنافقين، وكلما ازداد كفر الإنسان يكون أشد عذابا له، لأن الله عدل. أي نعم. ومنهم من يكون في ضحضاح من النار، كما في قصة الشفاعة لأبي طالب، تحت أخمص قدميه جمرتان، وفي رواية في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، ما يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا، وهذا دليل على عذاب النار ولو كان قليلا فهو شديد. نسأل الله، نسأل الله يعافينا من النار. كل منهما له خزنة، تقاد جهنم بكم؟ بسبعين ألف زمام، مع كل زمام من سبعون ألف ملك. إذن خزنة جهنم فيها خزنة شداد غلاظ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والجنة أيضا فيها ملائكة يسلمون عليهم، يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الجنة أبواب ثمانية والنار أبواب سبعة كما جاء منصوصا عليه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ما بين المصراعين من أبواب الجنة كما بين مكة وهجر، يعني ما بين مكة والأحساء اللي نحن الآن فيها نلقي في هذا الدرس، هذا ما بين مصراعين. قال صلى الله عليه وسلم ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. فنسأل الله الكريم من فضل، نسأل الله الكريم من فضل. وهذه الأبواب جاءت الأدلة على أنها أبواب لأنواع من النعيم لأناس عملوا صالحا. فهناك أبواب يكثر فيها الذين في الصيام والذين في الصلاة والذين في كذا، ومنهم من يدخل مع هذه الأبواب كلها فينال أعظم النعيم في الجنة. أول الخلق دخولا للجنة، نعم تفضل يا أكمل. أول الخلق دخولا للجنة هذه الأمة وهم نصف أهلها أو يزيدون، وأولها دخولا نبيها صلى الله عليه وسلم، وآخرها دخولا عصاتها. نعم، وهذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل. أول هذه الأمة وهم نصف أهل الجنة، لأن هذا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختمت به الرسالة، خاتم النبي وأرسل إلى العالمين أجمعين. نعم يا شيخ. وأكثر أهلها الفقراء والضعفاء، وجميع أهلها برحمة الله يدخلونها. وأكثر الخلق من غير أمتنا يدخلون النار، وأكثر أهلها النساء، ومن مات على غير التوحيد والإيمان ففي النار خالد أبدا، ومن دخلها من عصاة الموحدين لم يخلد فيها أبدا. نعم، هذه بعض الأحكام المتعلقة بها. أهلها يدخلون برحمة الله لا بأعمالهم، لن يدخل منكم أحد من الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلو حسب الإنسان على عمله فقط في مقابل نعم الله عليه لعذب، لكن برحمة الله. أكثر الأمم السالفة يدخلون النار لأنهم يكذبون، كذبوا بالرسل، ولهذا في تواريخ الأنبياء وما آمن معه إلا قليل، يعني نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، ما آمن معه إلا قليل، قيل 12 وقيل 70. كذلك أيضا الأنبياء السابقون. أما هذه الأمة والحمد لله فهي كثير، ولهذا كانوا أكثر من نصف أهل الجنة. أيضا جاء في الأحاديث أن أكثر أهل النار النساء، لأنهن يكفرن العشير، لأن المرأة لو أحسنت إليها الدهر ثم رأت يوما سوءا قالت ما رأيت خيرا قط، هذا من ضعفها، هذا من ضعفها. وهذا فيه توجيه للنساء أن يتقين الله عز وجل. وكذلك أيضا من مات على غير التوحيد والكفر فهو مخلد في النار أبد الآباد، لا يخرج منها أبدا. عصاة الموحدين يمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجون، يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرجون، إما مبكرا بالشفاعة وإما بعد أن ينالوا نصيبهم من العذاب فيخرجون حمما ويكونون في نهر الحياة فينبتون ويحيون ويدخلون النار. وجاء في صحيح البخاري قصة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة فيؤتيه الله مثل ما لملك من ملوك الدنيا وعشر أمثاله، هذا آخر واحد له نعيم في الجنة. أين يبحث الإنسان في هذه الحياة عن شيء يسعد به وأمامه السعادة العظمى إذا كان هذا آخر أهل النار خروج من النار وآخر أهل الجنة دخول الجنة، له مثل مال ملوك الدنيا وعشرة أمثاله كما في البخاري؟ إذن المؤمن المتقي له منازل عاليات عند الله، والجنة عرضها السماوات والأرض، حتى في نص القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إذن الجنة سقفها عرش الرحمن، عرضها السماوات والأرض. فالمؤمن يكون له من نعيم الجنة، من نعيم الجنة الخالص مثل الدنيا وما فيها من القصور والحبور، وفضل الله عز وجل واسع سبحانه وتعالى. لكن على الإنسان أن يستحضر هذا النعيم العظيم، وهل لا تخدعه نفسه الأمارة بالسوء، تريد هذا العاجل الذي نعيشه بنكبه ومشاكله؟ من هو الذي صفت له الدنيا؟ من هو هذا المسكين الذي ينظر إلى هذا النعيم وكأن هذه الدنيا هي النعيم؟ كله من أوله إلى آخره. ما هذه الغفلة؟ هذا الإنسان يحتاج إلى مجاهدة. نعم يا شيخ. فإذا صار كل إلى داره وقراره ذبح الموت فلا موت أبدا. نعم، يذبح الموت وليس ملك الموت كما قد يظن الجاهل، إن الذي يذبح هو الموت، يؤتى به على صورة كبش فيقال لأهل الجنة هل تعرفونه؟ فيقول نعرفه، لأن كل واحد رأى الموت. ويقال لأهل النار هل تعرفونه؟ فيقول نعرفه، فيذبح. ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار خلود بلا موت، فيزداد أهل الجنة سعادة ويزداد أهل النار والعياذ بالله شقاوة. نسأل الله السلام والعافية. نعم. والإيمان باليوم الآخر يبعث على الطاعة حرصا، ومن المعصية هربا، وعلى الاستقامة دواما، وفي متاع الدنيا وزهرتها زهدا، ولأجل الآخرة طلبا، وعلى المشقات والمكروهات صبرا. نعم، هذه خلاصة مهمة جدا في أثر الإيمان باليوم الآخر في الحياة. ما معنى الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار؟ هذا هو الذي يكثر من الإنسان، يحرص على الطاعة ولو فيها مشقة، يبتعد عن المعصية ويهرب منها هروبا شديدا، الاستقامة حتى يلقى الله خوفا من الفتنة، أن يفتن الإنسان والعياذ بالله قبل أن يموت وتكون سوء الخاتمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا ييأس أبدا مهما كانت معصيته. وهكذا، والزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا لا يقتضي الانقطاع عنها، لكن أن تزهد. السلف فهموا الزهد حقيقة، حتى قيل للإمام أحمد: أيكون الإنسان زاهدا وعنده 1000 دينار؟ يعني في النار مثل ما نقول نحن مليونير. أيكون الإنسان زاهدا وهو مليونير؟ قال لك: نعم يكون زاهدا. قال: ما علامة ذلك؟ قال: إذا زادت لا يفرح، وإذا نقصت لا يحزن. إذا هو لا يتركها، لا يتخلى عنها، لكن لا يتعلق قلبه بها، وإنما قلبه متعلق بالآخرة، يطلب الأجر من الله عز وجل، يتحمل المشقات، المحن يتحملها صابرا محتسبا، مشقة الطاعة والصبر عليها، مشقة ترك المعصية، مشقة الأذى والإيذاء. وكما يجري في عالم اليوم محن، لكن هذه المحن وهذه المكروهات إذا ما صبر عليها المؤمنون فإنهم ينالون رفعة وأجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فتش عن الصالحين تجد دأبا على العبادة وصبرا ومصابرة. نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قام من الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، جاهد في سبيل الله، زاهد في الدنيا، كان يعطي الغنم بين جبلين صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذا؟ إذن هو رحلة ترحل القلب إلى الله عز وجل. فالدنيا لا نتركها، لا نتخلى عنها، نأخذ منها بلغتنا، إذا أقبلت لا نرفضها. التاجر ينمي تجارته وصاحب لا بأس، لكن يعطيها قدرها، يضعها في ميزانها، ينظر إلى الآخرة. الآن لو أن أي تاجر عمر تجارته ونمها بالنظر إلى الآخرة لقدم لنفسه، وما صار مسكينا محروما يشتغل 80 سنة موظف في تجارته، يأكل ويشرب بس، ثم يموت ويتركها باردة لأولاده لا يسألون عنها، هو سيسأل عن جمعها وهم لم يسألوا عن جمعها، وإنما يسألون عن نفقتها. إذا يتحول من لحظة الموت هذا الملك وهذه المليارات تنقطع عنه هذا المسكين. أيها الغني، أيها التاجر، أنت في حياتك ماذا لك من هذا المال؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث: أيكم ماله أحب إليه من مالي؟ ها؟ مورثه أو وارثه؟ لاحظتم معي؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. هذه حال أكثر الناس، محروم، الملايين لا يقدم منها شيء لنفسه، فيحرم منها ويوجهها ويجعلها لأولاده. لا تذر ورثتك فقراء، لا، ذرهم أغنياء، لكن أيضا أنفق على نفسك، لأنك إذا أغنيت أولادك ولم تفقرهم أنت تؤجر على ذلك. لكن إذا كثر مالك انتبه لنفسك، قدم لنفسك. ولهذا تجد إلى يومنا هذا والحمد لله هناك أناس حتى من كبار التجار من جعل ماله وقفا. بعض التجار أعطى أولاده ما يغنيهم هم وأولادهم ما شاء الله، ثم أوقف بقية ماله في سبيل. هذا العاقل. لكن فيه أعداد هائلة من التجار يركض وراء هذه المليارات، يأخذها بحلها وحرامها ويجمعها ويتقدم به السن، عمره 50 60 70، شيبة لا يأكل إلا الخبز الحاف المر الذي ليس فيه ملح ولا طعم، ومع ذلك يركض وراء الدنيا ولا يقدم لنفسه. هذا محروم، هذا محروم، يوم القيامة يحاسب عن هذا المال كله وليس له منه شيء لأنه لم يقدمه. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتجار منهم كيف قدموا. فلذلك الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يلتفت إلى آخرته، يعمر دنياه، يعمل الصالح، لكن لا ينسى ما بعد الموت، علما بأن هذه الرحلة قد تأتي والإنسان شباب، قد يكون تاجر عنده مليارات وعمره 40 سنة في عزة شباب، يأتيه الموت، ما أحد يعني يزعم أنه يعيش كما يشاء، وإنما إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من عرف هذا استيقظ. فنسأل الله أن يوقظ قلوبنا، وكلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل المملوء شحا، فنسأل الله أن يوقظ قلوبنا ويجعلها قلوبا مترحلة إلى الآخرة. نعم يا شيخ، تفضل. الفصل 23: الإيمان بالقضاء والقدر. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه من الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمره قدرا مقدورا. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، طوى علمه عن عباده ونهاهم عن مرامه. حسن. الإيمان بالقدر والقدر هو من أركان الإيمان، والقضاء والقدر اسمان بينهما العموم والخصوص، يعني القضاء يطلق على عدة مسائل ومنها المعنى الاصطلاحي المعروف اللي هو القضاء والقدر، ومثله القدر له عدة معان، ومنها فإذا جمع بينهما اختلف العلماء، إذا قلت القضاء والقدر من مقصود بهما إذا جمعت بينهما، إذا أفرد فقلت كتب الله عليه القضاء وهذا فهذا يدخل فيه القدر، أو قدر الله يدخل فيه القضاء، لكن إذا قلت قضاء الله وقدره أو القضاء والقدر فاختلفوا، وهذا الخلاف ليس فيه إشكال. بعضهم يقول القضاء هو التقدير السابق، القدر هو التفصيل، القدر هو تفصيل الأمور. بعضهم عكس، قال القدر هو التقدير السابق الشامل والقضاء هو التفصيل، ولا إشكال أبدا في مثل هذه الأمور والحمد لله. المهم أن القضاء والقدر أحد أركان الإيمان كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله لم يأتي الإيمان بالقضاء والقدر ضمن الأركان، يعني ذكرت الخمسة أركان ومن يؤمن بالله وملائكته وكتبه، لكن جاء الأمر بالقدر، وكان قدر الله وإنا كل شيء خلقناه بقدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، الله خالق كل شيء. ولكن جاء في الحديث الصحيح حديث جبريل سأله عن الإيمان فذكر له أركانه ومن آخره، وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وأنه من الله. هذا معنى الإيمان بالقدر. أنه من الله، أن الله هو الذي قدر كل شيء، وأن أمره قدر مقدور لا يستطيع أحد له تغييره، وأنه إذا شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فنؤمن بذلك، نؤمن بالقدر السابق. وسيأتي تفصيل مراتبه الأربع. سر القدر، أصل القدر سر الله، لم يطلع عليه ملك مقرب، ولا نؤمن بأن سر الله بالقدر. ما هو هذا السر؟ ما هو هذا السر الذي قال فيه علي بن أبي طالب القدر سر الله فلا تكشف؟ ليس هنا المقصود بالسر أنه أمر خفي بمعنى أنه خلص، وإنما المقصود حكمة الله عز وجل هي سره في القدر فلا نسأل عنها. ما هي؟ عشان حتى نعلم، أن الله عز وجل قدر بإيش؟ قدر فأضل وهدى، وأمات وأحيا، وأفقر وأغنى. ما هي هذه الأشياء؟ نعم، هذه قدر الله عز وجل لا اعتراض عليها. عشان نفهم معنى السر والقدر، يعني الله عز وجل قدر على أنه إيش؟ يكون هناك مؤمنون وكفار، هذا سر الله. ما تأتي أنت وتقول يا رب لماذا لم تجعل الناس كلهم مؤمنين مثل الملائكة؟ هذا سؤال فاسد، هذا اعتراض على الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. هذا سر الله، سر الله في قدره أن الله له حكمة في ذلك، لكن هذا سر الله لا تسأل عنه. لماذا يا رب الناس فيهم أغنياء وفيهم فقراء؟ ألست قادرا؟ أليس الله قادرا على أن يجعل الناس كلهم أغنياء؟ الله قادر. إذن سر الله، أمات وأحيا، لماذا هذا يموت في بطن أمه، وهذا بعد ولادته، وهذا عمره سنتين، وهذا عشر، وهذا عشرين، وهذا يعيش 100 سنة، وهذا يعيش أكثر، لماذا؟ هذا سر الله، الأجل سر الله، لا بد أن تسلم لقدر الله عز وجل. فهمتم هذا؟ إذن ما هو سر القدر؟ أن الله بقدره اقتضت حكمته ووجود هذه الأشياء، فله فيها حكمة بالغة، فلا نسأل ولا نتساءل ولا نعترض. إنما هل له الحكمة البالغة؟ نعم. لا يخلق عبثا؟ نعم. أنه سبحانه لم يظلم أحدا أبدا؟ نعم، كما سيأتينا بعد قليل. هذه نقررها، لأن الله عز وجل قامت حجته على عباده. أما أن تعترض فلا، تماما مثل خلق الإنسان، فلان خلق الله أبيض، فلان أحمر، فلان أسمر، ما يتسمى يقول يا رب لماذا؟ هذا سؤال فاسد، هذا اعتراض على قدر الله. فلان طويل، فلان قصير، هذا سؤال فاسد، ولد ذكر وهذا أنثى، لماذا يا رب؟ هذا كله قدر الله، إرادة الله، ليس للعباد إلا أن يسلموا لله فلا اعتراض، لا يجوز لهم أن يعترضوا. لله فيه حكمة، له فيه سر، أراده سبحانه وتعالى، وليس لنا فيه إلا التسليم. ثم ننظر، هل نحن مظلومون؟ كلا والله، قامت علينا الحجة؟ إي والله، وهكذا. نعم. والإيمان به مراتب أربع. أولها الإيمان بعلم الله المحيط بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما تكن صدور خلقه وما يعلنون، وأحوالهم وأعمالهم ومآلهم الذي إليه يصيرون. ثم أخرجهم إلى هذه الدار فأمرهم ونهاهم وابتلاهم حتى ظهر فيهم سابق علمه وبالغ حكمته، وكان الله بكل شيء عليما، موصوف بكمال العلم، فلا يلحقه نسيان ولا وهم. نعم، الإيمان بالقدر يقوم على 4 مراتب، لا بد من الإيمان بهذه المراتب جميعا، ولا يجوز إنكار شيء منها، وكلها لله، قائمة بالله، صفات من صفات الله عز وجل، نؤمن بها ونصدق. العلم والكتابة والمشيئة الشاملة والخلق، أن الله خالق كل شيء، لابد من هذه المراتب. والذين ظلوا منهم من أنكر هذه المراتب الأربعة كلها بدءا من العلم، وهؤلاء غلاة القدرية، ومنهم من أنكر بعضها مثل المعتزلة، أنكروا المشيئة، قالوا مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، فهذا ضلال مبين. وأنكروا الخلق فقالوا الله خالق لكن العبد هو الذي يخلق فعله، فهذا أيضا ضلال وانحراف. أهل السنة المسلمون يقرون بهذه المراتب الأربعة لله رب العالمين. أولها كما ذكر المؤلف وفقه الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، حتى لو كان، حتى الذي لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما قال الله عز وجل عن الكفار: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى عن الكفار يوم القيامة كما هو حال الكفار: ارجعنا نعمل صالحا، قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا. يعني إذا جاء يوم القيامة ورأى النار وأحسوا بالهلكة ورأوا جهنم تزفر يحطم بعضها بعضا، رأوا الحقائق 100% وقالوا: يا رب ارجعنا، والله لو أرجعوا إلى الدنيا لصاروا مثل حالهم، يضحكون يقول يضحك الواحد منهم يقول: شفتوا كيف رجعنا مرة ثانية، ويرجع إلى كفره، يرجع إلى كفره. إذن هذا ما في فائدة والعياذ بالله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وعلمه سبحانه أحاط بكل شيء، علمه أحاط بكل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يعني الشجرة في أي مكان كانت على الأرض، هذه الشجرة التي هي في واد أو في شعب ما رآها بشر، هذه الشجرة تنبت بعلم الله، وإذا سقطت بعلم الله، بل في كتاب، ما في حبة، ما في دابة، ما في شيء إلا وهو في كتاب مبين، لأن الله أحاط علمه بكل شيء. علام الغيوب، وهو الذي خلق السماوات والأرض. أرأيتم هذا الكون العظيم، من الذي خلق؟ خلقه الله عز وجل، يقبض السماوات بيمين، فالله سبحانه وتعالى عظيم عظيم عظيم. وأنت أيها الإنسان انظر إلى شيء فقط من أجهزتك البسيطة هذه، كيف أنك معك شيء بسيط، حافظة تحفظ مكتبة كاملة، يعني جهاز صغير يحوي مكتبة فيها مليون كتاب، وتتعجب كيف هذه حفظت هذه المليون كتاب في هذا الجهاز الصغير. هذا كله مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، مادية بسيطة. فعلم الله عز وجل أحاط بكل شيء، فنؤمن بذلك، وأدلة ذلك كثيرة. يعلم ما في السماوات والأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعلمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، يعلم ما تخفي الصدور، السر وأخفى، يعلم الأعمال والنيات والإخلاص والصدق وغير ذلك. فظهر علمه، ولهذا علم الله السابق ظهر، ظهر بخلق الملائكة، ظهر بخلق آدم، ظهر بخلقنا وابتلائنا وامتحاننا وإرسال الرسالات، كلها ظهر على مقتضى علمه سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يضل ولا ينسى. نعم. الثانية: الإيمان بكتابة مقادير الخلائق وفقا للعلم السابق. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، فما من كائن إلا وهو مكتوب مرقوم قبل أن يخلق، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم كتب السعداء والأشقياء وأرزاقهم وأعمالهم وآجالهم وهم في بطون أمهاتهم، وهو تقدير دهري عمري، وفي ليلة القدر تقدير حولي، وإنفاذ المقدور على العبد في وقته المحدود تقدير يومي، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. نعم، هذا المرتبة الثانية، مرتبة الكتاب، أن الله كتب ما هو كائن، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء حتى نطقك وكلمتك وحركتك وذهب كله مكتوب، ما من شيء إلا وهو مكتوب وفقا لعلم الله السابق. فكتب في اللوح المحفوظ لما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. متى كانت هذه الكتابة؟ قدر الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن عند خلق القلم قبل خلق السماوات أمر القلم بأن يكتب، فكتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة، ومنه أعمال العباد وآجالهم وأمراضهم وحياتهم ورزقهم وفقرهم وغناهم وكل شيء، أعمالهم وتصرفاتهم وأين يموت وأولادهم وأزواجهم وأعمالهم وإلى آخره. فنؤمن بهذه الكتاب، فكل شيء مكتوب، فيطمئن الإنسان. وإذاك إذا وقع أي شيء، فاتتك تجارة، لا تحزن، مكتوب يا أخي، خلاص، ليش أنا أحقد وأحزن فاتك هذا الأمر، وقع هذا الأمر، هذا الحادث إلى آخره، كل ذلك مكتوب عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومنه أسماء السعداء والأشقياء مكتوبون كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوبين أسماء الجنة وأهل النار موجودين. طيب لكن من؟ هل أنا وأنت ندري ماذا هو المكتوب؟ لا، ليس لنا إلا التكليف كما سيأتي بيانا. مرتبة العلم والكتابة، العلم أزلي والكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، نؤمن بهاتين المرتبتين. هذه لها تقديرات تفصيلية، منها لما خلق آدم ومسح على ظهره فأخرج أهل الجنة وقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، هذا نوع من التقدير، التقدير عند خلق آدم، ماشي. ومنها التقدير الذي يكون لكل فرد في بطن أمه عند نفخ الروح فيكتب رزقه وأجله وشقي أو، هذا تقدير تفصيلي تابع للتقدير الأول. ومنه التقدير الحولي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، ماذا سيجري في هذا العام القادم، ماشي هذا. ومنه التقدير اليومي كما قال تعالى كل يوم هو في شأن، يغني هذا ويفقر هذا ويغفر لهذا إلى آخره. فهذه تقديرات تفصيلية تابعة ليش؟ لمرتبتي العلم والكتابة. نعم يا شيخ. الثالثة الإيمان بمشيئته تعالى النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وللعباد مشيئة، فمن شاء منهم الاستقامة اتخذ إلى ربه سبيلا، ومن شاء منهم الغواية اتخذ الشيطان دليلا، ومن شاء فمشيئة الله قبل مشيئته وإرادته تعالى قبل إرادته، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومشيئته تعالى قائمة على علمه وحكمته. هذه المرتبة الثالثة، مشيئة الله النافذة، وهي المشيئة الكونية، وهي مرادفة للإرادة الكونية، لأن الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية. كونية شاملة لكل شيء، وشرعية خاصة بما يحبه، أراد الله منا الإيمان ولم يرد منا الكفر، إذن في إرادة مثبتة ومنفية، أراد الله منا الطاعة ولم يرد منا المعصية، هذه شو يسميها؟ إرادة شرعية، إرادة شرعية. أما الإرادة العامة لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذه عامة لكل شيء، خير وشر وطاعة ومعصية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه مشيئة عامة لا يخرج منها شيء. فنؤمن بهذه المشيئة، ماشي هذا. طيب مشيئة الله الكاملة النافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مشيئته هي التي تنفذ وليست مشيئة العباد. طيب، بقي مسألتان: هل للعبد مشيئة ولا مشيئة الله ألغت مشيئة العبد وصار مجبورا؟ فنقول للعبد مشيئة أثبتها الله في كتابه، وهي أيضا منظورة مشاهدة، أليس كذلك؟ قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن أثبت للعباد مشيئة، وأيضا العبد يرى نفسه الآن له مشيئة وليس مجبرا مكرها، له مشيئة يعمل فيها هذا ويعمل فيها ذاك. هذه المشيئة مع القدرة هي مناط التكليف، لأن الله لا يظلم عباده، لا يمكن الله يجبر العبد ويعذبه أبدا، يستحيل. ولهذا الأمور التي جبرت عليها لا يحاسبك الله عنها. في أشياء جبرنا عليها أو ما في؟ في أشياء ولا ما في؟ في أشياء نحن مجبرون عليها؟ إي والله، ولادتنا، أبوينا، متى ولدنا، أشكالنا، طولنا، عرضنا، ألواننا، هل هذه نحاسب عليها؟ أبدا، لأن هذه خلقها الله بلا إرادة منا ولا مشيئة منا، فإيش؟ لا يحاسبنا عليها يوم القيامة، أليس كذلك؟ هذه لا حساب فيها أبدا، بل حتى ما يجري عليك رغما عنك لا تحاسب عليه، المرض الذي يأتي عليك لا تحاسب عليه، بل يرفعك الله به. إذا واحد اعتدى عليك لا تحاسب، أي شيء يجري عليك من الآخرين لا إرادة لك لا حساب عليك. لكن هل هناك للعباد مشيئة؟ نعم، لهم إرادة، نعم، تخصهم. هذه الإرادة هي مناط التكليف. لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مناط التكليف، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العباد مخيرين في هذا المناط القائم على التكليف، ما عداه لا. ولهذا الإنسان كما أنك لست مسؤول عن خلقك، أيضا لست مسؤول عن السماء والأرض والقمر ومسيرته، ما أنت مسؤول عنه، هذه كلها أمور كونية لأنه مالك فيها إرادة، ليس لك إرادة لا في خلق الشمس والقمر ولا الليل ولا النهار، ولا تسأل عن ذلك ولا تدبر. لكن في مناط تكليفك لا، أنت لك مشيئة في عملك في قولك. فهمتم هذا؟ إذا للعبد مشيئة ولا لا؟ له مشيئة، هي مناط التكليف. ومع رحمة، ومن رحمة الله عز وجل للعبد، لا يكتفى فقط بالمشيئة. العبد لا يكلف إلا إذا توفرت خمسة أمور. لا يقوم عليك قلم التكليف لتحاسب على عملك إلا بعد خمسة أمور. أولها العقل، فمن فقد العقل مثل المجنون لا يحاسب. ثانيا البلوغ، فمن رحمة الله، مع أن الإنسان يعقل وعمره 10 و12 سنة، لكن لا يقوم عليه التكليف إلا إذا بلغ، وهذا من رحمة الله بالعبد. وفرق بين صحة العبادة من الصغير وبين قيام قلم التكليف، فرق بينهم. الثالث وجود الإرادة اللي ذكرناها، فإذا كان الإنسان مكرها لا يحاسب، أي شيء أكرهت عليه لا تحاسب عليه. الرابع وجود القدرة، أي عمل أمرت به لا تقدر عليه، أنت عاجز عنه لا تحاسب، ما تستطيع الحج لا يجب عليك حج بيت الله الحرام، تموت ولا يلزم حتى أولادك يحجون عنك، ما دام لم تستطع لا يلزمهم إلا أن يتبرع متبرع فقط، لكن لزوما لا يلزم لأنك لا تستطيع. امرأة لا تجد محرم لا تستطيع لا تحاسب، لا تستطيع أن تصلي قائما صلي قاعدة، وهكذا. فالعاجز لا يحاسب. الخامس في قيام التكليف بلوغ الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من رحمة الله أن هؤلاء أهل الفترة وغيرهم لا يحاسبون، لا يكونوا في الدنيا محاسبين الحساب النهائي، وإنما يكون لهم شأن في الآخرة اختلف فيه العلماء، لكن إنما يحاسب إذا بلغته الرسالة، فمن بلغته الرسالة يحاسب. فنعود إلى موضوعنا، الإنسان هل هو مشيئة؟ هل هو مكره؟ الجواب كلا. فمن زعم ويقول لا أنا مكره وأنا عصيت الله وأنا تبين لي أنني مجبور وأنا مسكين، يقول كذاب، والله إنك كذاب، أنت تعصي بإرادتك وظلمت بإرادتك. ولا ينفعك هذا الكلام لما تقول أنا وأنا. هذه واحدة اللي هي إيش؟ للعبد مشيئة، لكنها مشيئة داخلة تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا أنت عندك مشيئة ضمن التكليف، لكن ما يمكن تخرج عن إرادة الله. مشيئة الله نافذة على الجميع، مشيئته الشاملة هي الغالبة، لكن أنت داخل هذه المشيئة يقوم عليك قلم التكليف. ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد في حاكم أو أمة أو إنها ما شاءت كان وما لم تشاء لم تكن، مثل ما يقولون عن بعض أمم الكفر، يقول هؤلاء يتحكمون في العالم، أمريكا ما شاء كانت ما شاءت كان وما لم يه، هذا كذب. لا، هم بشر، مشيئتهم تحت مشيئة الله، ليسوا كل ما يشاءونه، وليس علمهم أحاط بكل شيء، وإنما هم تحت مشيئة الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعل. فلا يوجد أحد تغلب مشيئته مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما الكل خاضع تحت هذه المشيئة. هذه مسألة أولى فيما يتعلق بمشيئة العبد. المسألة الثانية أن الله بإرادته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل، لكن لا يظلمك، يهدي من يشاء فضلا من الله، يضل من يشاء عدل من الله سبحانه وتعالى. المشيئة والإضلال بمشيئة الله الكونية هي سر القدر الذي ذكرناه قبل قليل. لا نعترض على الله، ليه؟ لأننا نوقن أن الله لو شاء لهدى الناس جميعا، بل هذا في كتاب الله. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، بل قال صلى الله عليه وسلم لنبيه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إذن الله لو شاء لهدى الناس، لو شاء لجعلنا مثل الملائكة لا نعصف. إذن مشيئة الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن هو أعلم بمن اتقى، أعلم. وهذا الإنسان والعياذ بالله هو الذي كفر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هو أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وأما من بخل واستغنى وكذب والعياذ بالله فعقوبته أن الله ييسره للعسرى. هذا بنص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهاتين الآيتين في قصة الحديث الذي أقبل على الصحابة وقال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار مكتوبة، فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ مدام مكتوبة كيف نعمل؟ خلاص مكتوبة، أنت مثل ما يقول بعض الناس مكتوب. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لازم تعمل، ما يمكن تتوقف. مثل ما أن أكلك وشربك مكتوب ولا ما مكتوب؟ مكتوب. هل تتوقف؟ أكلك وشربك وذهابك ومجيئك هل تتوقف؟ هل في عاقل يقول لا والله أنا مكتوب، هو أنا أشرب اليوم ولا آكل ولا أذهب ولا أروح للعمل ولا مكتوب أنا بجلس، إذا كان مكتوب يحصل. هذا مجنون، أليس كذلك؟ هذا رأسا أهله يشيلونه بالسيارة على أشهار في الطائف، لازم يعالج، لأنه إيش؟ لا بد تعمل، حتى مع أنه مكتوب لا بد تعمل. كذلك إذن الطاعة والمعصية ما يتيس، أنا كتب الله علي، أقول لا اعمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ما تنفك عن العمل، ولهذا الإنسان أصدق الأسماء حارث وهمام، أنت هذا خلقك الله بهذه الطبيعة تعمل، لكن لا تخرج عن قدر الله عز وجل، لا تستطيع أن تخرج، لكن أنت تعمل. فمن ثم قال صلى الله عليه وسلم لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى إلى آخر. فالله عز وجل يضل من يشاء ويهدي، هذا إرادة الله ما في أحد يعترض عليها، لكن يضل من يشاء عدلا منه. لا يمكن أن يظلمك ربك، أنت الذي ضللت، أنت الذي انحرفت، قامت عليك حجة الله ونعم الله وإفضال الله والدلائل من بين يديك داخل نفسك ومن خارجك على عظمة ربك وعلى ربوبيته، وبين الله لك الحق واستبان، أنت الذي عصيت، ما من أحد عصى إلا وعصى وهو يعرف. فلو كان لا يعرف الحق لا يحاسب، لو كان يجهله لا يحاسب على ذلك، كما قلنا لازم تقوم عليه الحجة الرسالية. نعم يا شيخ. الرابعة: الإيمان بأنه تعالى خالق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو تعالى خالق العباد وأفعالهم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذه المرتبة الرابعة، مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء، خلق السماوات والعرش والأرض والإنسان وأيضا الحيوان وغيرهم وأعمالهم، خلقكم وما تعملون. فخلق الله شامل لكل شيء كما في الآية: الله خالق كل شيء. طيب وأفعال العباد؟ الله خالقها. هنا المعتزلة أنكروا خلق أفعال العباد وقالوا العبد يخلق فعلا. كيف العبد يخلق فعلا؟ عن الله؟ قال نعم، هو العبد الذي يخلق فعلا، هو الذي يوجد فعلا. فقيل لهم هذا تنقيص لربوبية الله سبحانه وتعالى، ولهذا قيل القدرية مجوس، يعني يقولون بخالقين. المعتزلي يقول لك الله خالق والعبد خالق، عندنا خالقين، مثل المجوس اللي يقولون خالق النور وخالق الظلمة، النور تخلق والظلمة تخلق، خالقين. فنقول له الله خالق العباد وأعمال العباد. انتبهوا معي لهذه القضية. خلق الله لأفعال العباد هي دخولها ضمن خلق الله، لكن الله يخلق بالأسباب فتنسب إلى أصحابه، وهذا موجود في جميع مخلوقاته، فضلا عن الإنسان الذي آتاه الله إرادة وقدرة. يعني أعطيكم مثال: الشمس. الشمس تخرج من المشرق إلى إلى المغرب. اللي يمشي من المشرق إلى المغرب من هو؟ الشمس. حركتها تنسب إلى من؟ إلى الشمس. من الذي خلق الشمس وحركتها؟ فهل يخطر ببال إنسان ويقول لا الله خلق الشمس؟ صح، لكن حركة الشمس من المشرق إلى المغرب إذا قلنا الله خلقها، هل معنى أن الله هو الذي ارتحل من المشرق إلى المغرب؟ ما حد يقول هذا الكلام. هل يلزم نسبة حركة الشمس إلى أن تكون قائمة بالله؟ قال لك لا يلزم، فالله خلق الشمس وحركتها. مثال آخر وسننتقل للإنسان: الحياة والعقارب تلدغ وربما قتلت الإنسان، من اللي لدغ؟ الحية. الله خالق الحية وسمها ولدغها، ماشي هذا؟ فهل يأتي قائل ويقول لا، لأنه فعل الحية خلقه الله يلزم نسبته إلى الله؟ لا، لا يلزم، وإنما نقول الحية ولدغها وسمها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لكن اللدغ ينسب إلى من؟ تعالوا للإنسان المكلف، له إرادة وله قدرة. أنت أيها الإنسان مخلوق لله، أنت وعملك، لكن فعلك ينسب إليك. ضلال المعتزلة إيش هو؟ أنه يقول لك أنا لما أقول الله خالق العبد معناها إذا صلى الله هو الذي صلى، تعالى الله العبد إذا عصى معناها ينسب. من قال هذا الكلام؟ من قال إذا قيل إن الله خالق أفعال العباد إن أفعال العباد تنسب إلى الله؟ سمعتم لأصل المسألة؟ لا، المسألة واضحة وميسرة وسهلة جدا. خلق الله العبد وأعطاه القدرات، إذن هذا يسميه العلماء فعل بالأسباب، لكن فعل العبد بأسباب فيها إرادة قائمة على التكليف مع قيام الحجة. ففي هذه الحالة العبد يفعل لكن ضمن ميزان، لكن العبد وفعله كله مخلوق لمن؟ مخلوق لله. ولهذا في هذا المقام العلماء يفرقون بين ما يقوم بالله من صفة، استوى هذا يقوم بذات الله، ماشي هذا استوى يقوم بالله، وبين المفعول المنفصل خلق السماوات. إذن السماوات مجراتها حركة أفلاكها تنسب إلى من؟ إليها، أليس كذلك؟ الأفلاك هي التي تتحرك، لكن السماوات بأفلاكها مجراتها مخلوقة لمن؟ لله. كذلك الإنسان خلقه الله وأعطاه إرادة، حركته تنسب إليه، لكن هو وفعله مخلوقا لله عز وجل. وهذا هو سر الغلط، من لم يفقهه ربما لم يستبن ضلال المعتزلة، وكيف أن هذه الشبهة التي يزعمون أنها شبهة عقلية وأنه يلزم الظلم ويلزم الجبر كلها متهافتة ليس لها دليل صحيح. ماشي يا نشاء؟ إذن الله خالق العباد وأفعال العباد كما قرر المؤلف وفقه الله، وكما هو معلوم في المرتبة الرابعة من مراتب القدر. لكن فعل الإنسان كسب له ينسب إليه، وكسب هنا كما قالتها لها ما كسبت عليها مكتب، وليس كسب الأشعري، لأن الأشعري عنده نظرية الكسب إن الإنسان محل لقدرة الله، وهذا نوع من الجبر، نوع من الجبر، أنه كانوا يقول الله هو الذي خلق طاعة العبد ومعصيته، بس العبد محل، محل لفعل الله. نقول لا، العبد هو الذي صلى، هو الذي زكى، هو الذي شرب الخمر، هو الذي عصى، هذا فعله، فعل حقيقة. ولذلك نقول والعباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، ولهم مشيئة حقيقة، لكن تليق بهم، لكن العباد وأفعالهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى. إذن نؤمن بمراتب القدر الأربع، ونؤمن بالتكليف، ولهذا هذه المراتب لا تتعارض مع التكليف الشرعي. كيف؟ لأن القدر سابق مكتوب مدون غيب، والتكليف الشرعي مستقبلي. خلوكم معي في هذه القضية، أي تكليف شرعي لا يكون إلا مستقبلي. ولهذا الأمور اللي عندنا نحن في إيماننا قسم على قسم، قسم من باب الخبر نؤمن ونصدق، مثل ما ذكرنا اليوم وجود الجنة والنار ورب العالمين والرسل السابقين والقدر وأن الله كتب ذلك واللوح المحفوظ، هذا كله من باب الخبر نؤمن به ونصدق، هذا القسم الأول من الإيمان. في باب الأخبار ما جاءنا خبره نصدق. القسم الثاني من الأمور الإنشاء، اللي هو إيش؟ الأمر المستقبلي الذي هو داخل تحت الأمر والنهي، هذا مستقبل، هذا ما في تقول أنت صادق ولا كاذب، وإنما تمتثل أو لا تمتثل. فهمتم؟ انتبهتم لهذه المسألة؟ الأمر المستقبلي هو الشرع، ولهذا لا يقول الله لك افعل أنك مكتوب عليك، أو لا يقال لك أنه مكتوب في اللوح أنك تعصي إذا أنت عصيت أو هل عصيت، ما تؤمر بهذا ولا تسأل عنه، وإنما يقال لك قامت عليك الحجة، وأمامك الآن صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو صلاة، هل تصلي أو لا؟ أمرك الله بالصلاة، تصلي أو لا؟ ولهذا في علم البلاغة يفرقون، أليس كذلك؟ يقسمونه إلى إيش؟ في علم البلاغة يفرقون بين الخبر والإنشاء، صح ولا لا؟ قال لك الخبر مداره على الصدق والكذب، بس إما صادق وإما كاذب. أجي وأقول لكم أنا قبل أمس كنت في الدمام، إما صادق وإما كاذب، ما فيها شيء ذا. طيب والإنشاء ليس مداره على الصدق والكذب، وإنما مداره على الفعل أو عدم الفعل. لما أقول لك يا فلان أعطني الكتاب، ما تجي تقول لي أنت صادق أنت كاذب، لا، وإنما إما أن تمتثل أو لا تمتثل، لأنه مستقبل، هذا هو الإنشاء. الأوامر الربانية والتكاليف أنت تعيشها يا أيها الإنسان على المستقبل، أنت لن تتكلم، لا تتكلم إلا بطاعة، لا تختاب أخاك، هذا كله مستقبل. أمامك حكم شرعي افعله لا تفعله كله مستقبل، فتقوم حجة الله تعالى على العباد. إذن الشرع لا يتعارض مع القدر، لأن القدر خبر والشرع أمر ونهي وحظ مستقبلي. إذن الإنسان لا يخلو من أي لحظة من قيام أحكام الله وشرعه عليه. هل نستطيع أن ننفك عن ذلك؟ لا نستطيع أن ننفك. فإذا جاء إنسان متحذلك غلبه الشيطان يقول لك والله لا أنا بعصي لأنه مكتوب، يقول كذاب، من قال لك هذا الكلام؟ تقول عصيت ومكتوب، نقول لا حجة لك، صح مكتوب بس لا حجة لك. مثل لو واحد سرق سيارتك ما تقول مكتوب أو لا، لو ضربك أحد مع أنه مكتوب أنت لا تقول مكتوب وإنما تضربه، ماشي هذا ولا لا؟ يعني الآن اللي يأتينا واحد ويقول لنا والله أنا عصيت وعصيت تبين إني مكتوب وأنا مجبور وأنا معذور، يقول هذا كذب على الله، ليس بس ما قال إنك مجبور، أنت عصيت بإرادتك. ولهذا كما قال بعضهم اضربهم، فهل يرضى ويقول مكتوب؟ لا، يغضب ويقوم ويضربك أضعافا مضاعفة على ضربك. طيب مكتوب، ليش ما قلت مكتوب؟ لو كنت إنسان تزعم أنك تقول أنا أرضى بالقدر وأسلم به كان أقول مكتوب. واحد اعتدى على عرضك مكتوب، واحد سرق سيارتك مكتوب، واحد أخذ مالك مكتوب، سرق مالك مكتوب. هل الإنسان يقول هذا الكلام؟ ما أحد يقول هذا الكلام. إذا ظلمهم الناس لا يحتجون بالقدر، بل لو احتج صاحبه بالقدر لقالوا لا أنت كذاب مجرم، احتجاجك بالقدر باطل. لكن بينه وبين الله عز وجل ليش يحتج بالقدر؟ هذا دليل على إيش؟ على كذبه، على كذب هذا الإنسان. سر المسألة أنه الأحكام الشرعية هي أمر ونهي مستقبلة، إما تفعل أو لا تفعل. طيب ماذا في القدر؟ هذا غيب. ولهذا كما أنني في الطعام الآن نفطر مثلا، هل مكتوب أنك تفطر أو لا تفطر؟ هذا فيك مكتوب، نعم مكتوب والله، لكن ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ هل كل واحد منا سيف يصمت مدة ربع ساعة اللي هي الآن طلبوا منا فاصل، نصمت لمدة ربع ساعة نقول إن كان مكتوب أفطرنا وإن كان مكتوب أفطرنا إن كان مكتوب؟ جهل، وإنما أنت ستسعى، أليس كذلك؟ كذلك أيضا حضرت الصلاة، هل مكتوب؟ نعم والله هو مكتوب، لكن ماذا تصنع؟ الآن حضرت الصلاة ومكتوب أنك تصلي أو ما تصلي، لكن ما علم، ما عندك من علم. هل عندك علم في اللوح الأبيض أنك تصلي؟ والله ما عندك، أنك ما تصلي ما عندك علم، ليس عندك أي علم، وإنما العلم عندك الآن فيما هو قائم عليك به الحجة، في أنك حضرت الصلاة، أذن المؤذن، أنت مكلف، هل تصلي أو لا تصلي؟ إذن مسألة الاحتجاج بالقدر فاسدة من أساسها، وأصحابها متناقضون كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. تفضل يا شيخ دقيقة واحدة بس عشان نكمل. نعم. وتوكل القلب على الرب لا ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، بل هو من أعظم الأسباب. نعم، الإيمان بالله والتوكل على الله والإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب، بل هو من أعظم الأمور التي تدعو إلى فعل الأسباب. حتى الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر والتسليم من أعظم الأشياء التي تفعل وتبذل الأسباب، لأنه إيش؟ الإنسان في حياته ينازع القدر بالقدر، ينازع، هذه حياة الإنسان، قدري وأنا جالس هذا بقدر، أنازعه بقدر أقوم، أنا في المسجد بقدر، أخرج منه بقدر، جئت بقدر، أكل بقدر، عطشت بقدر، أشرب بقدر، لم أتزوج أتزوج بقدر، ينازع القدر بالقدر، وهذه الأسباب. فالعبد يقوم بفعل هذه الأسباب، بل إن الإيمان بالقضاء والقدر هو أعظم ما يجعل الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يتعلق بها. نعم يا شيخ. باقي فقرات، إذن نقف عند هذا ونستكمل بعد قليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.